تلقى المارشال المحترم كيم جونغ باركيات التحية من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورئيس جمهورية أوغندا ورئيس الجمهورية الإثيوبية الديمقراطية الاتحادية ورئيس دولة إريتريا قبل الأيام. تقدم مرسلوها بتحاني خالصة إلى المارشال كيم جونغ وإلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حكومة وشعبا بمناسبة الذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. واتمنوا للمارشال كيم جونغ صحة جيدة ونجاحا وللشعب جمهوريتنا اجتهادا وسلاما مستمرين.